السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين يا حي يا قيوم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. حدثني يحيى عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه نشد الناس بمنى: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله تعالى عنه فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: ادخل الخباء حتى آتيك. فلما نزل أحسن الله إليك حتى آتيك. فلما نزل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخبره الضحاك، فقضى بذلك عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال ابن شهاب: وكان قتل أشيم خطأ. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. فقدم سراقة بن جشعم ابن جعشم على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فذكر ذلك له. فقال له عمر: اعدد على ماء قدي 20 و100 بعير حتى أقدم عليك. فلما قدم إليه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خلفة خليفة أحسن الله إليك خليفة. ثم قال: أين أخو المقتول؟ قال: ها أنا ذا. قال: خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس لقاتل شيء. وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئلا: أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقالا: لا، ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد: هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال: نعم. قال مالك: نراه ما أرادا، مثل الذي صنع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له حيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من حيحة، وكان عند أخواله، فأخذه حيحة فقتله. فقال أخواله: كنا أهل ثمة ورمة، حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. قال عروة: فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، ولا يحجب أحدا وقع له ميراث، وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا. وقد اختلف في أن يرث من ماله، لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه وليأخذ ماله، فأحب إلي أن يرث من ماله ولا يرث من دياته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه. العقل الدية، والتغليظ فيه هل يغلظ في كميته أو كيفيته نظرا لاختلاف الأحوال والزمان والمكان أو لا يغلظ. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب نشد الناس بمنى، نشدهم يعني رفع صوته سائلا قائلا: من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، لأن النشيد أصله رفع الصوت، رفع الصوت إما بشعر أو بحداء أو بسؤال. من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها من كان عنده علم من الدية أن يخبرني. السؤال عام، من كان عنده علم من الدية أن يخبرني، يعني أي شيء يتعلق بالدية يخبرني. فقام الضحاك بن سفيان الكلابي فقال: كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشيم الضبابي، هذا له علاقة بالدية، من دية زوجها. فقال له عمر بن الخطاب: ادخل الخباء حتى آتيك. أمره أن يدخل حتى لعله أن يأتي آخر فيخبره بأمر آخر مما يتعلق بالعقل والدية. فلما نزل عمر بن الخطاب أخبره الضحاك، فقضى أخبره الضحاك بما ذكر له سابقا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إليه أن يورث امرأة شيم الضبابي من دية زوجها. فقضى بذلك عمر بن الخطاب. الدية سبق أن ذكرنا أنها هل هي مما يملكه المقتول أو إنما حدثت في ماله بعد انقطاع ملكه بعد موته، لأن الميت لا يملك. ما الذي ترتب على هذا؟ إذا قلنا إنها مثل ماله، نعم الإرث والوصية تدخل فيه، كل ما يدخل فيه ماله، كل ما يدخل فيه ثلاث ماله يدخل فيه. وإذا قلنا إنه ما ملكها حتى خرجت نفسه ولا استقر ملكه لها حتى خرجت نفسه، يعني بعد ارتفاع الأهلية للملك، وحينئذ يكون حكمها حكم الملك في كونها تورث وتدخل في أصل ماله أو لا. لذلك في ميراث الغرق والهدم، إذا سقط السقف على أسرة فيهم الولد والوالد والأم والأخوة وهم يتوارثون، من يتوارث منهم؟ وماتوا في وقت واحد أو غرقوا في سفينة مثلا، كيف يرث بعضهم بعضا؟ أو سيارة، على أن لا يكون القائد لأنه لا يرث، هذا قاتل، نعم، البقية في السيارة مثلا، والد معه أبناؤه وبناته وزوجته ركبوا في سيارة نقل حصل عليهم حادث وماتوا، كيف يتوارثون؟ قالوا يرث كل واحد من الآخر من تلاد ماله، لا مما ورثه منه، نعم، من تلاد ماله لا مما ورثه منه. هناك يقولون دفعا للدور، شو معنى هذا الكلام؟ لو ورثنا الأب من الابن والابن من الأب من المال القديم تنتهي المسألة خلاص، لكن إذا ورثناه مما ورثه منه عدنا من جديد ثم نعود ثالث ورابع وخامس إلى ما لا نهاية، وهل هذا يلزم عليه الدور؟ لأن الدور ترتيب شيء على شيء مترتب عليه، فلا تنتهي المسألة. هنا ما فيه دور، لا دور في مثل هذه المسألة، لكن هل استقر الملك في وقت أهلية الملك أو استقر الملك بعد ارتفاع الأهلية؟ بعد ارتفاع الأهلية. وهل لهذا أثر أو لا أثر له؟ يأتينا في قول مالك رحمه الله في قاتل الخطأ أنه يرث من غير الدية التي دفعها، خلافا لقول الجمهور أنه لا يرث، وسيأتي هذا. لماذا لا يرث من الدية التي دفعها؟ لأنه وجبت عقوبة عليه فلا ترد إليه، بخلاف المال التليد القديم فهو فيه كإخوته. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام كتب إلى الضحاك بن سفيان الكلابي وقال: ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، لأنه قتل خطأ. أشيم قتل خطأ. في أحد عنده نسخة مخرجة؟ نسخة مخرجة؟ لا، أصل القصة نسخة مخرجة. سلم معك. نعم. أيوه الزهري. هو من حديث الباب عندنا ابن شهاب ان عمر، ابن شهاب لم يدرك عمر بلا شك، وهو يحكي قصة لم يشهدها. شو يقول بشار؟ أيهم هذا؟ ما هو حديث الزهري عن سعيد، هو ابن شهاب لكن مو عن سعيد. اي ما يخالف، يقول لنا قبل، يقدم مقدمة أنه جاء من طريق الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر، وتكون القصة موصولة، لكن اللي عندنا مقطوعة بلا شك. إيه لا تعدى. طيب الآن اتصل نفس الكلام. هو المقصود أن إسناده الذي معنا غير متصل، من شهاب لم يدرك عمر الخطاب، لكن إذا كان يرويه عن سعيد، سعيد من روى عن العشرة. قال ابن شهاب: كان قتل أشيم خطأ. فهذا يدل على أن الدية تدخل في مال المقتول وتورث عنه كسائر أمواله، تدخل في ماله فتورث عنه كسائر أمواله. وكون الإمام مالك رحمه الله لا يرى أن القاتل يرث من ديته التي دفعها لا يؤثر على هذا، بدليل أن غير القاتل يرث من هذه الدية، وكون القاتل لا يرث لا لهذه العلة التي ذكرنا، وإنما لكونه دفعها وأخذت منه عقوبة له وكفارة لما ارتكب ولو كان خطأ، والأصل الخطأ مرفوع، لكن هذا أمر لا بد منه، والدية لا بد منها والكفارة لا بد منها. تسبب في قتل نفس تعبد الله جل وعلا فيوجد بدلها في الكفارة عتق رقبة مؤمنة تعبد الله جل وعلا كما كان المقتول يعبد الله جل وعلا. والذي يقول أن في قتل الكافر الكفارة أيضا ويعتق رقبة، منهم من يشترط أن تكون مؤمنة ومنهم من لا يشترط كالحنفية. قال: وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن رجلا من بني مدلج يقال له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات، يعني حصل معه نزيف. لا، هذا لو استمر به الأمر، لكن في الحال ما صير غرغرين، صير نزيف. نعم. إن رجلا من بني مدلج قالوا له قتادة حذف ابنه بالسيف فأصاب ساقه فنزي في جرحه فمات. الآن هذا قتل ابنه، حذف ابنه بالسيف، السيف قاتل ولا غير قاتل؟ قاتل، لكنه في مقتل أو في غير مقتل؟ نعم، هو قاصد، لأن في رمي السيف قاصد له، لكن هل يحتمل أنه قاصد قتله أو لا؟ نعم. أما قصد الحذف فهو ظاهر، يعني حذف ابنه بالسيف، إلا إذا كان يريد تخويفه على الوجه المنهي عنه، الإشارة بالسلاح لا حرام. نعم. لكن أراد تخويفه به على الوجه المنهي عنه فأفلت السيف من يده، ونفترض أنه المقبض انفك، مقبض السيف، وهذا يحصل. وكل هذا ما ذكر، حذف ابنه بالسيف يدل على أنه رماه به بالسيف. نعم. كيف؟ لا لا لا، قد يتعمد لكن لا يقاد به. لا، قد يتعمد قتله، قد يتعمد القتل، لكن هنا في هذه الصورة هذا سيف، هذا سيف رماه به. ايش معنى حذف؟ مات على كل حال، خفيف ولا ثقيل، النتيجة مات. شوف يا أخي، ما زلنا الآن ما بعد قررنا شيء، هل هو عمد أو شبه عمد أو خطأ. لو كان يريد حذف غزال مثلا أو ظبي أو حمار وحش أو شيء من هذا فأصاب الولد، قلنا خطأ. خطأ ولا مو خطأ؟ خطأ بلا إشكال. أراد أن يضرب الولد في إصبعه مثلا الذي لا يموت به، وقصد ضرب الإصبع فمات منه، هذا إيش؟ شبه عمد. هذا شبه عمد عند الجمهور، وعند مالك ما في شيء اسمه شبه عمد، ما في إلا خطأ ولا عمد. على كل حال، مثل هذا الذي يظهر أنه ملحق بشبه العمد، ملحق بشبه العمد، لا يريد قتله لكنه مات، لا يريد قتله وإنما رماه بقاتل فأصاب ساقه فنوزي في جرحه فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر له ذلك. سراقة بن جعشم صاحب القصة الذي حينما أرسلته قريش بجعل ليخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة، ثم ذلك ساخت به قوائم فرسه، ثم نشد النبي عليه الصلاة والسلام يدعو له ولا يخبر عنه، فصارت مرة ثانية وثالثة إلى أن أسلم بعد ذلك. قدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، ذكر القصة، قصة المدلجي، ذكرها له. فقال له عمر: أعدد على ماء قديد، على ماء قديد، هذا بين مكة والمدينة معروف إلى الآن ومأهول، 20 أو 100 بعير حتى أقدم عليك. الآن الدية 100 من الإبل، وهذا قال أعدد 120 من أجل إيش؟ أن ينتقي منها 100 مغلظة، من أجل أن ينتقي منها 100 مغلظة، لأنه إذا كان أكثر من العدد أمكن الانتقاء. حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل 30 حقة، 30 جذعة، و40 خلفة، كم المجموع؟ 100. فما زاد في العدد، إنما زاد في الكيف، وهذا هو التغليظ في قتل شبه العمد. وفي قتل العمد إذا عدل عن القصاص إلى الدية تغلظ الدية، يعني من باب أولى، أولى من شبه العمد رحمك الله. لكن القاضي شبه من حد دية العمد، كما سمعت أنا من يومين أنهم يجبون أن يحدد الدية، لأن إذا نزل صاحب الدية إلى الدية قد يصل إلى 10 ملايين. حصل هذا، حصل. هل القاضي أن يحدد أن يحدد، وعلى أي أساس يحدد؟ ما عندك إلا قواد أو دية، قواد أو دية. الأصل أنه إما قواد أو دية، والدية معروفة محددة من قبل الشارع. نعم، لكن قد لا يتنازل عن القواد إلا إلى الدية إلا بمبالغ. لكن لو قال أنا لا أريد القصاص، أنا أريد الدية، ماذا يستفيد ورثة المقتول من القصاص إنما تستفيدون من الدية، الدية محددة شرعا، لكن إذا قال لن أتنازل عن القصاص إلا بمبلغ كذا يصير من باب الصلح، ما في مشكلة. عادي إذا رأى المسألة فيها ضرر على الناس، نعم، هو المبالغة مهما كانت أخف من القواد، ما بلغت أسهل من القواد، هي أسهل من القواد مهما بلغت. وعلى ذلك إذا رأى الإمام المصلحة في تحديد مثل هذا الأمر، وأنه وجد من يبالغ مبالغة لا يحتملها الخصم أو تؤدي إلى الإضرار به وبأهله وبأسرته وقبيلته، مسألة اجتهادية. أخذ من تلك الإبل 30 حقة و30 جذعة و40 خالفة، نعم. إذا جلت القرائن السيف يقتل، شو؟ لا، حتى لو تعمده وضرب عنقه بالسيف ما أقيد به، الأب لا يقاد بالولد، ها؟ لكن لو أصالت، لو صارت المسألة مع غير الإبن، هذا بالنسبة للوالد مع ولده لا يقاد به، هذا المفروغ منه، لو أبان عنقه بالسيف ما يقاد به، لكن لو حصلت مع أجنبي مثل هذه القصة كيف تصنف بين الأنواع الثلاثة؟ خلنا نقول عمد، لأن السيف قاتل وقصد إرسال السيف، وإن لم يقصد القتل، نعم، قصد إرسال آلة تقتل غالبا فمات منها. شبه العمد، لا، القصد موجود لكن الآلة لا تقتل بالصوت والعصا، الآلة لا تقتل، هذا شبه العمد، فمات. مثل مدرس ضرب الطالب مع أصبعه بالقلم ومات، حصلت هذه، هل نقال أن هذا عمد؟ هو قصد أن الضرب لك ما قصد القتل. ثم قال أين أخو المقتول؟ قال ها أنا ذا، فقال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس لقاتل شيء، هذا ليس له من يرث إلا الأب والأخ، ليس له وارث سوى الأب والأخ، والأب قاتل والقاتل لا يرث، ولم يبقى إلا الأخ فليأخذها. قال وحدثني مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار، نعم، شو؟ إيه؟ امرأة شيم؟ عمر يقف عند النصوص، لا يجتهد ويصيب في الغالب، وهم من أهل الاجتهاد، لو ما وجد نص اجتهد، لكن إذا وجد نص انت، وقد يجتهد ويوافق اجتهاده النص، وهذا حصل عنده كثير، كله الآن ورث امرأة أشيم الضباب من دية زوجها، ورثها من دية زوجها، وغيرها مثل الزوجة. لا محجوب وجوده، مثل عدم ما يحجب غيره، ولو كان الأب وارثا لحجب الأخ، لو كان وارثا لحجب الأخ، نعم. أيوه، من القاتل؟ قاتل أجنبي مقتول قتل خطأ وأخذت منه الدية، فهل تورث الدية أو لا تورث؟ هل نقول أن الصلة بين الزوج والزوجة انقطعت بالموت، وهذا الزوج ما ملك إلا بعد زوجه؟ مثل الاحتمالات التي أوردناها، يعني هل الدية تورث ولا ما تورث؟ كتلاد مالك كماله الذي ملكه في وقت الأهلية، أهلية الملك الذي معنا، يدل على أنها من ضمن أمواله. وعلى هذا يقول أنها من ضمن أمواله، هل له أن يعفو عن قاتله؟ يعني في آخر رمق قتله وما مات مباشرة، فقال خلاص لا قود ولا دية له، ولا ليس له؟ نعم. لا لو قال ما لا أريد قواد ولا دية. طيب لا قال لا ما لا أريد قواد. لا أريد قواد أريد الدية. تنازل عن القواد إلى الدية. شفقة بأولاده ورأفة بهم محتاجين ومساكين. مسألة أخرى مسألة ثانية هل ملك ولا ما ملك؟ ما ملك إلى الآن فلا ينفذ تصرفه لا لما قلت وإنه عفى عن شيء لم يملكه. نعم. قال وحدثني مالك. ترى ما نمشي بهذه الطريقة عدنا إلى ما كنا عليه سابقا. نعم. حدثني مالك أنه بلغ أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار سئل أتغلظ الدية في الشهر الحرام الأشهر الحرم الأربعة تغلظ فيها الدية ولا تغلظ في البلد الحرام مثلا تغلظ ولا لا؟ فقال لا. فقال لا ولكن يزاد فيها للحرمة يزاد فيها للحرمة. يعني مفهوم الكلام أنها لا تغلظ في الكيفية وإنما يزاد في الكمية. يعني بدلا من أن تكون دية مغلظة فيها أربعون في بطونها أولادها تكون 120 من غير تغليظ. هي دية الخطأ إلا أنها تزاد مثلا للشهر الحرام أو البلد الحرام. أيهما أولى التغليظ في العدد أو في الكيفية؟ أسهل هذا لأن في تغليظ الكيفية محافظة على النص محافظة على النص. ولذلك أهل العلم لا يرون الزيادة في السيئات في البلد الحرام ولا في الشهر الحرام وإنما يرون أن هذه السيئات عددها واحد لكن تغلظ في كيفيتها لا في كميتها. فهل نقول على فتوى هذين الإمامين سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وهما من الفقهاء السبعة المعروفين تغلظ الدية في الشهر الحرام؟ قال لا ولكن يزاد فيها للحرمة. فقيل لسعيد هل يزاد في الجراح كما يزاد في النفس؟ فقال نعم حكم واحد. لكن كيف يزاد؟ يعني يزاد على 100 البعير 100 من الإبل يزاد عليها لأنه في بلد حرام؟ قد يقول القائل أنا غلظوا علي الدية خلوا مثل شبه العمد ولا تزيدوا في العدد. والتغليظ في الكيفية فيه محافظة على ما جاء في النص من حيث العدد. أما الزيادة على ما جاء في النص فلا شك أنها تتضمن مخالفة. قال مالك أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. عمر بن الخطاب ما الذي فعله؟ غلظ في الكيفية لا في الكمية. قال مالك أراهما أرادا مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدلجي حين أصاب ابنه. فكلامهم كلام الإمام مالك حينما حمل التغليظ على الكيفية دون الكمية خلاف ما يظهر من سياق كلامهما. أتغلظ الدية في الشهر الحرام؟ فقال لا ولكن يزاد فيها للحرمة. الزيادة هذه نعم كما يقرر أهل العلم يحتمل أن تكون متصلة وأن تكون منفصلة. فإن كانت الزيادة متصلة فهي الزيادة في الكيفية وإن كانت الزيادة منفصلة فهي الزيادة في الكمية. وهما نفيا أن تغلظ الدية في الشهر الحرام. والكلام أوله يعارض آخره على حسب فهمنا على حسب فهمنا. الشرح موجود ولا ما هو موجود؟ إذا ما في الزرقان إيش يقول؟ لا إنما قرأ على سيد المسيب إشكال المساوئ جنس الشهر الحرام فشمل الأربعة، ثلاثة السرد والواحد الفرد، قعدة والحجة ومحرم ورجب. نعم. ولكن زاد فيه حرمة الأشهر الحرم، فقيل لسعيد من زاد في الجراء في الجراء كما يزاد في النفس، فقال نعم أي زاد، قال مالك أراهما، أظن سعيدا وسليمان أراد مثل الذي صنع عمر بن الخطاب في عقل المدرجي حين أصاب ابنه من تثبيت الدية، بس ما جاء بجديد، ما جاء بجديد. هي المنتقى معكم؟ هل معه المنتقى؟ لا. أعدد على ماء قديد 20 و100 بعير حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر أخذ من تلك الإبل 30 و30 و40، يعني حينما يزيد العدد لا يريد أخذ 120، أراد أن ينتقي من هذه 120 ليتم له الانتقاء، لكن العدد المطلوب لو قال أعدد 100 من الإبل صار له خيار، ما سر الخيار. قال وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير، مالك عن يحيى بن سعيد عن عروة بن الزبير أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة بن الجلاح كان له عم صغير هو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة وقتله، فقال أخواله كنا أهل ثمه ورمه حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. الآن الأخوال بالنسبة للعصبة، ابن الأخ من العصبة، نعم ابن الأخ من العصبة، والأخوال ليسوا بعصبة من ذوي الأرحام، فهو يغلبهم عليه، يغلبهم عليه. كان عند أخواله فأخذه أحيحة لأنه ابن أخي من عصبتي، هذا الأصل، فأخذه أحيحة فقتله. لا أدري شو مناسبة هذه القصة وظروف القصة ولماذا قتله وكيف قتله، هل قتله عن عمد أو خطأ أو سقط منه ما من بعيره فمات، وما ندري فرط في حفظه، نعم ما يدرى عن كيفية القتل. يمكن لما جاء وادعاه وهو من عصبته قدم على أخواله فأخذه فحمله فرط في مسكح على البعير فطاح وسقط ومات، يصير قتل خطأ، نعم احتمال هذا. المقصود أن ظروف القصة لا بد من بسطها ليتم الاستدلال بها. قال شيخ الشارح عنها شو يقول من الشرح؟ مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عروة بن الزبير بن العوام أن رجلا من الأنصار يقال له أحيحة مهملتين مصغر ابن الدلع بضم الجيم وتخفيف اللام وآخره مهملة، كان له عم صغير وهو أصغر من أحيحة، وكان عند أخواله فأخذه أحيحة فقتل، فقال أخواله كنا أهل ثم بضم المثلث أو كسر الميم الثقيلة وهاء الضمير، قال أبو عبيد المحدثون يغونه بالضم، والوجه عندي الفتح، والتم إصلاح الشيء وإحكامه، يقال تممت أثم ثم أثم ثممت أثم ثما ثممت أثم ثم، وقال أبو عمرو والثم الرم، ورمه بضم الضاء وكسر الميم شديدة، قال الأزهري هكذا روته الرواه وهو الصحيح وإن أنكره بعضه، وقال ابن السكيت يقال ماله ما له ثم ولا رم، يقال ماله ثم ولا رم بضمهما أو ثم ولا رم، نعم. فالثم قماش البيت والرم مرمة البيت، كأنه أريد كان القائم كنا القائمين به منذ ولد إلى أن شب وقوي حتى إذا استوى على عممه بضم العين المهملة وفتحها وميمين أولاهما مفتوحة والثاني مكسورة مخففة هي على طوله واعتدال شبابه، ويقال للنبت إذا طال اعتم، ورواه أبو عبيد بالتشديد، قاله الهروي أي شد الميم الثانية، قال الجوهري قد تشدد للإزدواج، قد تشدد للإزدواج، غلبنا حق امرئ في عمه فأخذه منها منا قهرا علينا، قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل أي الذي قتله، قال في الإصابة بعد ذلك أثر الموطأ، هذا لم أقف على نسب أحيحة، هذا في أنساب الأنصار، وقد ذكر بعض من ألف في الصحابة وزعم أنه حيحة ابن الجلاح بن حريش، ويقال حراس ابن حجبة ابن كلفة. لا نبي ما يهمنا هذا، نبي القصة وش فيها. ذكر ابن الحاج في مرة عليه وسلم فقال سمع من كزين بن ثابت قال ابن عبد زد وهذا لا أدري ما هو لأنه حيحة، قال ومن ولد محمد بن عقبة ابن حيحة بن الجلاح أحد من قضينا منه، لكن نبي كيفية القتل وظروف القتل، لا يتصور أن أحيحة يقصد إلى عمه عند أخواله فيأخذه فيقتله عمدا، ما هو متصور هذا. نعم. قال بعد ذلك وممن له صحبة من ذرية أحيحة غيرهم ما نبهم لازم. وقال عياض في المشارق وقد أغرب القاضي أبو عبد الله بن الحذاء في رجال الموطأ زعم أنه حيحة بن جلاح قديم الوفاء وأنه عمر حتى أدرك الإسلام وأنه عمر حتى أدرك الإسلام فيكون حيحة الصحابي ولد عمر، ما في شهيد ما يفيد. المقصود أنه أخذه من أخواله فقتله على كيفية لا يدرى هل هي عن عمد، وهذا يبعد لأنه صغير ولا. نعم كيف سأر بين شاب شاب 7 سنين 8 سنين حتى إذا استوى على عممه غلبنا حق امرئ في عمه. نشوف قال عروة فلذلك لا يرث قاتل من قتل. قال مالك الأمر الذي اختلاف فيه عندنا أن قاتل العمد لا يرث من دية من قتل شيئا ولا من ماله، قاتل العمد هذا ما في خلاف أنه لا يرث، الخلاف في قتل الخطأ، ولا يحجب أحدا وقع له ميراثيا لأن وجوده كعدمه وأن الذي يقتل خطأ لا يرث من الدية شيئا لأن أخذت منه عقوبة له فلا يرجع عليه شيء منها. وقد اختلف في أن يرث من ماله لأنه لا يتهم على أنه قتله ليرثه، إذا قتل خطأ دلت القرائن القوية على أنه قتله خطأ اختلف فيه، والجمهور على أنه لا يرث، العلماء يقولون القتل المانع من الميراث ما أوجب قودا أو دية أو كفارة. نعم، لأنه لا يتم على أنه قتل ليرثه وليأخذ ماله، فأحب أن يرث من ماله ولا يرث من ديته، يعني من القرائن التي تدل على أنه لم يقصد القتل حوادث السيارات. نعم، لأنه هو في السيارة، يعني هل بيقصد قتله وهو معه؟ نعم، هل يتهم في أنه يريد قتل أبيه؟ لا يمكن أن يتهم. فهذه لا شك أنها مسألة مشكلة، وقول الجمهور يوقع في بعض القضايا في حرج، مثل قضيتنا الآن ما زالت حية، شخص له 10 من الأولاد، 9 منهم عققة، أراد أبوهم أن يعتمر فرفضوا، والعاشر ولد بر به فاستجاب وذهب به فصار عليهم حادث ومات الأب، والأب من الأثرياء الكبار، إحراج. على رأي الجمهور يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. وعلى رأي الإمام مالك يرث، والمسألة تنظر الآن عند أهل العلم وينظرون في رأي مالك، وله وجه إن أفتوا به لا ما يسلم من وجه، والله المستعان. باب جامع العقل. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. قال مالك: وتفسير الجبار أنه لا دية فيه. فقال مالك: القائد والسائق والراكب كلهم ضامنون لما أصابت الدابة إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء ترمح له. فقد قضى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في الذي أجرى فرسه بالعقل. قال مالك رحمه الله تعالى: فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا من الذي أجرى فرسه. قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنع على طريق المسلمين، فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون عقله. صلى الله عليه وسلم. فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله خاصة، وما بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرم. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل للحاجة فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك: في رجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى، صلى الله عليك، فيجبذ الأسفل الأعلى فيخران في البئر فيهلكان جميعا، أن على عاقلة الذي جبذه الدية. قال مالك: في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر ويرقى في النخلة فيهلك في ذلك، إن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاكنا وغيره. قال مالك: الأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا لو ليس على النساء والصبيان عقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك: في عقل الموالي تلزموا العاقلة إن شاء، وإن أبوا كانوا أهل ديون ديوان، صلى الله عليك، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين صلى الله عليك أو مقطعين. وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لمن أعتق. قال مالك: والولاء نسب ثابت. قال مالك: والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها. قال مالك: في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، وذلك أن القتل يأتي على ذلك كله إلا الفرية، فإنها تثبت على من قيلت له يقال له: ما لك لم تجلد من افترى عليك، فأرى يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله. وقال مالك: الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا ولا مكانا، وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤخذ أحد بمثل ذلك. قال مالك: في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به. إن أحسن ما سمع في ذلك أن عليه العقل وأن عقله على القوم الذين نازعوا، وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين فعقلوا على الفريقين جميعا. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب جامع العقل. والعادة في مثل هذه الترجمة أنها توضع لمسائل متعددة لا ترتبط لرابط واحد ولا يجمعها ترجمة واحدة، فيجمع فيها في الغالب، يعني العادة جرت بهذا، المسائل التي لا تدخل تحت الأبواب السابقة. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: جرح العجماء جبار، والبئر جبار، والمعدن جبار، وفي الركاز الخمس. هذا الحديث متفق عليه كما هو معروف بهذا الإسناد. جرح العجماء جبار، العجماء هي التي لا تنطق، تشبيها لها بالأعجمي الذي لا ينطق العربية، كأن الكلام بغير العربية لا قيمة له ككلام أو كأصوات العجماوات. وفرقوا بين العجمي والأعجمي، العجمي والأعجمي، من وجه، كيف كان ذلك؟ ما وجه التفريق؟ أعجمي نسبة إلى عجم الذين لا يتكلمون بالعربية ولو كان عربيا، ولو كان عربيا، والعجمي من نسبته إلى العجم ولو نطق بالعربية. جرح العجماء جبار، دابة جرحها هدر، جرحها هدر، لا سيما إذا جرحت أو جنت جناية في الوقت التي جعل على أهل الأموال حفظها. أما إذا تعدت وجنت في الوقت الذي جعل على أهل الدواب حفظها فإن جنايتها مضمونة. لو دخلت الدابة مزرعة قوم أو محل فيه ما يمكن إتلافه فأتلفت، فإن كانت في النهار فلا حكم، وإن كانت في الليل فلا حكم. على أهل الدواب أن يحفظوها ليلا، وعلى أهل الأموال أن يحفظوها نهارا. العجماء جبار، دخلت هذه البقرة أو الناقة أو غيرهما من العجموات إلى محل فكسرت آلة ثمينة في هذا المحل، في النهار جبار وفي الليل مضمون. أرسلت فدهست صبيا، في النهار لها حكم وفي الليل لها حكم. البئر جبار، حفر بئرا ليجتمع به المطر أو ليستقي منه الناس، وسقط فيه من سقط، نقول هدر إذا كان في محل مأذون بالحفر فيه، لأن هذه مصلحة عامة، مدام أذن فيه ولم يكن في ذلك تلبيس على الناس بأن وضع عليه شيئا لا يمنع من الوقوع فيه، وضع بلكاش مثلا على بئر، على بيارة مثلا، نعم، وضع بلكاش ما يمنع من السقوط فيه، مثل هذا نقول يضمن. لكن لو تركها مكشوفة بحيث يراها الناس حينئذ لا يضمن. لو منع من حفر البئر في هذا المكان أو البيارة في الشارع فسقط فيها من سقط يضمن، لأنه حفر في مكان غير مأذون فيه. والبئر جبار، المعدن جبار، المعدن المكان الذي يستخرج منه المعادن كالذهب والبترول وغيرهما، صار يشتغلون في هذا المعدن فسقط عليهم، كثيرا ما نسمع من سقوط المناجم على العمال، وهذا في السنوات الأخيرة هذا يكثر في الصين، يعني وقائع لا تسلم سنة من عدة حوادث من السنوات الماضية، هذا جبار، لا قواد فيه ولا دية ولا كفارة ولا شيء. ويفرق بين من يعمل بالأجرة ومن يعمل مجانا، بين الكبير وبين الصغير. الذي يأخذ أجرة يختلف عن الذي يشتغل مجانا تعاونا، من بين من الكبير والصغير على ما سيأتي. في الركاز الخمس، وما يوجد من دفن الجاهلية فيه خمسه يؤخذ، وحينئذ يكون زكاته. نعم نعم المسابح، واحد عنده استراحة يؤجرها فيها مسبح، استأجرها أسرة فوقع فيها صبي من أولادهم، هل نقول يضمن أو لا يضمن؟ هو إذا حصل منه تغرير يضمن. لو قيل هذا مسبح للأطفال، صاحب الاستراحة قال هذا للكبار وهذا للأطفال، صار مسبح الأطفال يغرق الكبار، يضمن أنه غرهم. أما إذا كانت المسألة واضحة وليس فيها غش ولا وأقلموا على بينة، فعليهم حفظ أولادهم، عليهم حفظ أولادهم. نعم نعم إيه؟ نعم. طيب شو هو يبي يجي كم سائق، ما مع سائق، لها قائد عليها راكب. نعم بيجي هذا. قال مالك وتفسير الجبال أنه لا دية فيه، أنه لا دية فيه. وقال مالك القائد والسائق والراكب، القائد الذي يمشي أمام الدابة، والسائق الذي يمشي خلفها، والراكب الذي يركبها من فوقها، كلهم ضامنون لما أصابت الدابة، كلهم ضامنون لما أصابت الدابة، لأن مقودها بأيديهم وبإمكانهم كفها عن هذا الأذى، إلا أن ترمح الدابة من غير أن يفعل بها شيء أو يفعل بها شيء ترمح لأجله. يقودها فمرت بصبي فرمحته، أو راكب عليها فرمحت، ليس بيده، إلا إذا كان قد تسبب في هذا التصرف. لأن بعض الدواب إذا ما ضربت أو نخزت، نعم، في مكان مؤثر عندها ترمح. نعم، فهذه يكون على المتسبب. وقد قضى عمر بن الخطاب في الذي أجرى فرسه بالعقل، الذي أجرى فرسه بالعقل. وكثير ما يحصل حوادث في سباق الخيل بالنسبة للمشاهدين، ما كان هناك حدود تمنع من قرب المشاهدين من محل السباق، كانوا يتدافعون وينظرون، يحصل لهم ما يحصل. نعم، وقد قضى عمر المخطب في الذي أجرى فرسه بالعقل لأنه متسبب. قال مالك فالقائد والراكب والسائق أحرى أن يغرموا، لأن المقود بأيديهم. نعم، مثلا وميدان سباق لكنهم يضيقونه بالمشاهدة، بعضهم يدف بعض ثم ذلك يحصل ما يحصل. يضمن من على الخير ما دام المقود بيده عليه نصيب. نعم، ترفص برجلها من خلفها. وين؟ وحصل منها شيء؟ على كل حال هم المتسببون يضمنون. نعم، قال مالك الأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق أو يربط الدابة ويصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، عند الحنابلة في بعض كتبهم أنه لو بالت دابته في الطريق أو رمى قشر موز مثلا بالت دابته في الطريق ثم وطئها إنسان فخر صريعا، أو رمى قشر موز فوطئه إنسان فخر فمات، أنه يضمن، أنه يضمن. لكن مثل هذه الأسباب، مثل هذه الأسباب والقتل فيها بعيد جدا، هل يقال بالضمان؟ فالذي غير الزيت في عند باب البيت ثم يأتي واحد ويسقط ويموت هذا أشد. والأسباب كثيرة، لكن منها البعيد ومنها القريب، فما قرب وكثر القتل فيه يضمن، وما بعد وندر القتل فيه فإنه حينئذ لا يضمن. نعم، عند حنابلة نص عليه أنه يضمن. نعم، أنت تصور المسألة، ما هم من الوضوح بهذا المكان، أكل الموز رمى القشر يبيه في القمامة يسقط، ما سقط، سقط بجوارها، ثم جاء واحد ووطئه سقط. لا، لو قلنا بهذا بعد الذي يشرب من البراد هذا ثم يرمي باقي الماء. نعم، السيراميك طيب يضمن ال... طيب وضع الأذى، لكن يأثم، ما نقول يضمن. فرق بين كون السبب قريب وبين كونه بعيد جدا، لأن الموت له أسباب قريبة جدا وبعيدة جدا، يعني ممكن الواحد مر عليه وأراد أن يرقيه فنفخ في وجهه فتأثر من البرد ومات، سويه بعد هذا، أمور بعيدة جدا ما يضمن بها يا أخي. طيب الأب وضع السيراميك في البيت أو الأخ وما أشبه ذلك فسقط أحد المارة من أم الأم العجوز المسكينة وانكسرت، ولا الأب تكسروا الناس من أمور يقصدونها هم بأنفسهم وأولادهم، لأن هذه أسباب غير مقصودة ويبعد مثل هذا منها، لكن لا شك أن القرب والبعد له نصيبه، يعني تقدر الأمور بقدرها. امرأة نامت بجنب ولدها ووضعت الاحتياطات الكاملة ثم بعد ذلك حصل ما حصل فمات بسببها، هل نقول تضمن ولا ما تضمن؟ امرأة فرطت، هذه مسألة تقرب وتبعد، وللاجتهاد فيها مجال. ولذلك الرواية الأخرى ما يضمن إذا بالت دابته، بالت دابته في الطريق ومشى وسقط شخص ومات، نقول هذا هو السبب يضمن، بالت دابته. ما تنضبط الأمور، ما تنضبط مسألة فيها قرب وبعد، شيء يبعد كل البعد هذا ما يضمن، وشيء يقرب بحيث يكون يقرب من المباشرة هذا يضمن، وبين ذلك أمور اجتهادية حسب تقرير المجتهد. إيه؟ شو بقول لك كلام مالك، اسمع مالك شو. لا نقول أن هذا الرجل يضمن، هو يعرف أنه لا يجوز أن يضع دابته في الفشل، والحكومة إذا رأته غرمته وقد تحبسه، هو يضع يتسبب وعارف أنها تؤذي الناس، وقد مر عليه مرة واثنين وثلاثة وأربعة. وين يودون دوابه؟ ما عنده، عنده بيت يا الله غرفة فيها 20 نفس، وتعرف هذا أنت، غرفة واحدة فيها 20 نفس، وين يوديه؟ وش وين يوديه؟ هذا مصدر رزقه بإذن الله جل وعلا. على كل حال، كل الأمور تقدر بقدرها، وأيضا الظروف والأحوال والحاجة وعدمها، الأمور يعني لا شك أن الأزمان تختلف، القضايا تختلف اختلاف الأزمان. كانت الدواب في البيوت، كانت الدواجن في البيوت، الآن ممنوعة تضع، ولا في بيتك تضع، لأنك تؤذي الجيران برائحتها. على كل حال، شوف كلام الإمام رحمه الله، يقول قال مالك: والأمر عندنا في الذي يحفر البئر على الطريق، أو يربط الدابة، أو يصنع أشباه هذا على طريق المسلمين، أن ما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين، فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره. إذا كان ممنوع، ممنوع يحفر بيارة بطريق المسلمين، هذا يضمن، مسموح لا يضمن. وفي بعض البلدان يسمح بهذا، يسمح في حفر البئر ثم بعد ذلك لا يضمن، والبئر جبار. أنما صنع من ذلك مما لا يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فهو ضامن لما أصيب في ذلك من جرح أو غيره، فما كان من ذلك عقله دون ثلث الدية فهو من ماله الخاص، لأنه تقدم أن العاقل لا تعقل الثلث فأقل، نعم أقل من الثلث، في ماله خاصة من بلغ الثلث فصاعدا فهو على العاقلة، وما صنع من ذلك مما يجوز له أن يصنعه على طريق المسلمين فلا ضمان عليه فيه ولا غرمة. ومن ذلك البئر يحفرها الرجل للمطر، والدابة ينزل عنها الرجل لحاجته فيقفها على الطريق، فليس على أحد في هذا غرم. وقال مالك في الرجل، نعم لو نزل للبقالة والسيارة شغالة مثلا، نعم ومشت، يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه ما أمنها، لأن فيها وسائل للتأمين، حينما أهملها ولم يضمنها ما يسمونها، لا هين التطفية سهلة، يعني ما أمنها بفرامل ولا بغيرها بجلنط ولا بنمرة تمسكها ولا شيء، فيكون مفرط يضمن. لكن لو وضع جميع الاحتياطات ومشت، عاد هذا الثاني يضمن، الثاني. وقال مالك في الرجل ينزل في البئر فيدركه رجل آخر في أثره فيجبذ الأسفل الأعلى، يسحب ويجره، فيخران في البئر فأهلكان جميعا أن على عاقلة الذي جبذه الدية، لأنه هو القاتل، هو المتسبب لقتل صاحبه وإن مات معه. قال مالك في الصبي يأمره الرجل ينزل في البئر أو يرقى في النخلة فيهلك بذلك، أن الذي أمره ضامن لما أصابه من هلاك أو غيره، أن الذي أمره ضامن لما أصاب، لأنه لا يدرك مصلحته. وكذا لو أعطاه آلة فقال له اقتل بها فلان ضمن، لأنه لا يدرك مثل هذه الأمور. قال مالك الأمر الذي الاختلاف فيه عندنا أنه ليس على النساء والصبيان عاقل يجب عليهم أن يعقلوه مع العاقلة، وإنما العاقلة عصبت الرجل البالغون فيما تعقله العاقلة من الديات، وإنما يجب العقل على من بلغ الحلم من الرجال. وقال مالك في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاءوا، يعني على حسب اختيارهم، يعني إذا رضوا بذلك، لكن كيف تلزمه العاقلة؟ تلزمه إن شاء، هذا تنافر ولا ما في تنافر؟ فيه إلزام مع المشيئة؟ ما في إلزام مع المشيئة. في عقل الموالي تلزمه العاقلة إن شاء، يعني التزموا أول الأمر ثم أرادوا أن، وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين، وقد ايش معنى هذا الكلام؟ وإن أبوا كانوا أهل ديوان أو مقطعين، أقرب ما يكون أن يكون العقل في بيت المال، سواء كان من ما تحصل فيه من الأموال العامة أو أن يقطع شيئا يسدد به هذه الدية، هذا أقرب ما يكون، لأن هذه الأمور انقطعت، يعني الديوان انقطع وكل شيء انقطع، كان على عهد عمر رضي الله عنه ثم تتابعت العصور فصار بيت المال لا شك أنه يضمن مثل هذه الأمور. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ودى القتيل في مسألة القسامة، لما حلف رفضوا أن يحلف اليهود ورفضوا أن يحلفوا، وداه النبي عليه الصلاة والسلام، فدية مثل هذا لا تضيع وإنما تكون في بيت المال. وقد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمان أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان، الآن من وجبت عليه الدية هل تدفعها العاقلة؟ العاقلة تفرقوا كيف يجمعهم كيف يحصل عليهم، ولا يوجد من يلزمهم بهذا. المقصود أنه يدفع من بيت المال قبل أن يكون ديوان، وإنما كان الديوان في زمان عمر بن الخطاب، فليس لأحد أن يعقل عنه غير قومه ومواليه، لأن الولاء لا ينتقل. لكن إذا رفض العاقلة الموالي أن يعقلوا، نعم، فإنهم حينئذ يكون عقلهم بيت المال، لأن الولاء لا ينتقل، لأنه لحمة كلحمة النسب. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الولاء لمن أعتق، قال مالك والولاء نسب ثابت، والولاء نسب ثابت. قال مالك والأمر عندنا فيما أصيب من البهائم أن على من أصاب منها شيئا قدر ما نقص من ثمنها، الأرش يعني كسائر السلع، الفرق بين قيمتها سالمة وبين قيمتها معيبة، كما تقدم في الرقيق. قال مالك في الرجل يكون عليه القتل فيصيب حدا من الحدود أنه لا يؤخذ به، عليه قوه يبي يقتل، ثم بعد ذلك أصاب حدا من الحدود فإنه حينئذ لا يؤخذ به، يعني يبي يقتل وقد سرق، تقطع يده ثم يقتل، على كلام الإمام مالك لا يؤخذ به، إنما يكفي القتل يأتي على ذلك كله، أعظم من أن تجدع أطرافه كلها إلا الفرية، لأن حق آدمي لا يسقط وعار لا يمحي. فمثل هذه إن طالبوا بإقامة حد الفرية عليه وقيمت عليه، وأما الجنايات في الأنفس والأطراف فإنها تتداخل ويقضي عليها أكبرها. ونظير ذلك الزاني المحصن، الواجب في حقه الرجم، ويختلف أهل العلم في الجلد هل يجلد قبل ذلك أو لا يجلد، المعروف عند الحنابلة أنه لا يجلد، والجمهور يقول أنه يجلد، والجمهور يقول لا يجلد. وحديث عبادة بن الصامت الثيب بالثيب جلد 100 والرجم يشهد لقول الحنابلة. إلا الفرية يعني القذف، فإنها تثبت على من قيلت له، يقال له ما لك لم تجلد من افترى عليك، يعني يعير بهذا، يعني لو سرق هل يعير بأنه لماذا ما قطع الذي سرق منك؟ لا يختلف عن الفرية، يختلف عن القذف، يقال ما لك لم تجد من افترى عليك، لولا أنه صادق في كلامه لا طالبت بجلده. فحينئذ فأرى أن يجلد المقتول الحد من قبل أن يقتل ثم يقتل، ولا أرى أن يقاد منه في شيء من الجراح إلا القتل، لأن القتل يأتي على ذلك كله، لأن ما دون القتل من قطع ومن أمور أخرى تدخل في القتل. وقال مالك الأمر عندنا أن القتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها، قتيل إذا وجد بين ظهراني قوم في قرية أو غيرها لم يؤخذ به أقرب الناس إليه دارا، ما يقال والله أقرب إلى بيت الفلان هم الذين قتلوه، نعم، لماذا؟ وذلك أنه قد يقتل القتيل ثم يلقى على باب قوم ليلطخوا به، فليس يؤاخذ أحد بمثل ذلك. لكن لو ألقي من وراء السور في بيتهم ثم من ألقاه ذهب يبلغ، يؤاخذون لما يؤاخذون القتيل في بيتهم، نعم، يؤاخذون لما يؤاخذون. على كل حال يقررون ويشد عليهم في التقرير، والأصل أنهم قتلوه، وإلا لو أهدر دم مثل هذا، نعم، لاستدرج الناس إلى بيوتهم من كان بينه وبينه إحن وعداوات فقتلوه وزعموا أنه ألقي عليهم، كما قيل في الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتله، أتقتلونه؟ قال نعم نقتل، لئلا يسترسل الناس في مثل هذا فيكون هناك عداوات، فيدعى كضيف ثم يدعى أنه وقع على امرأته أو على بنته فيقتله. فمثل هذه الأمور لا تنتهي، فلا بد من حسمها، والحكم في مثل هذا أنه يقتل. قال مالك في جماعة من الناس اقتتلوا فانكشفوا وبينهم قتيل أو جريح لا يدرى من فعل ذلك به، إن أحسن ما قيل في ذلك أن عليه العقل، وأن عقله على القوم الذين نازعوه، يعني اقتتل حيان أو قبيلتان فقتل من أحدهما قتيل على القبيلة الثانية أو على الحي الثاني عقل المقتول. نعم. وإن كان الجريح أو القتيل من غير الفريقين، واحد مر بينهم فقتل بين الفريقين، فعقله على الفريقين جميعا، على الفريقين جميعا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله.